قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صومه واجب دعا وانصرف. والمتنفذ يكثر من جهر ولا يحب الاثم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقسام. طيب، منها ما هو محرم كوليمة العزاء. ما هو الدليل على تحريم وليمة العزاء؟ في الدليل عن عبد الله البجلي قال: كنا نعد السباع الى اهليه وصنعه الطعام من المياه. احسنت. واعتبرت ان المياه من الكبائر. والنياحه من الكبائر، بارك الله فيك. الثانيه. نعم. لا، الثالثه. الثانيه من قسم مباح. ذكرنا لكم انها من قسم مكروه. نعم. نعم. اذا كانت اسرافا. نعم. قيدها إذا كانت إسرافا. نعم. طيب، الثالثة. المباح. سأل ما عدا المطلوب والممنوع والمكروه. طيب، نعم. وهي مندوب إليها وهي وليمة العرس. أحسن. هذه أقسام الولائم. الإجابة إلى هذه الولائم حكمها حكم الوليمة، حكمها حكم الوليمة إلا العرس، فإن الوليمة فيه سنة والإجابة إليها واجب. ولهذا قال المؤلف نعم نبدأ من الأول لأن ما قرأنا. تسن بشاة فأقل. تسن نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس. فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما ذهب إليه المؤلف سنة. والدليل على سنيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم. وقول بشاة فأقل بشاة، والمراد بالشاة هنا الواحدة من الضأن أو المعز سواء كان ذكرا أم أنثى. وقوله فأقل يعني ولا تسن بأكثر. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاء. فجعلوا هنا لو دالة على التكثير، وهذا خلاف المعهود في اللغة العربية في مثل هذا التركيب، إذ أن قوله ولو بشاء في مثل هذا التركيب تعني أن أقل ما يكون الشاة، وهذا هو الصحيح. والصحيح أن كثرة الوليمة أو قلتها يعود إلى أحوال الداعي ومقتضيات الحال. فإذا كان الداعي غنيا قلنا له أولم ولو بشاة، وإذا كان فقيرا قلنا له أولم ولو بشاة. صح؟ إذا كان غنيا قلنا أولم ولو بشاة، وإذا كان فقيرا قلنا أولم ولو بشاة. صح؟ نعم. بشاة الثانية يعني شاة، لكن حذفت منه الياء تخفيفا. نعم، هذا ما نقول عند يعني تقرير والشرح، لكن نقول إن الوليمة تتبع حال الشخص، لقول الله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن إيش قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما آتاه الله. فأمر الله بالإنفاق بالسعة من السعة لمن كان لا سعة، ومما آتاه الله لمن كان ليس ذا سعة. عبد الرحمن بن عوف كان من ذوي السعة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. طيب، في زمننا هذا المعهود أن الأغنياء يولمون بولاء كبيرة، وأن الفقراء مع الأسف يريدون أن يساووا الأغنياء في الولائم، فتجده يستدين ويقترض وربما يستجد الناس من أجل الوليمة، وهذا كله غلط. حتى الأغنياء لا نقول لهم إن السنة أن تولموا بشيء زائد الإسراف، بل بشيء يناسب، ولا تجروا عباد الله عز إلى ما لا يطيق إلى ما لا يطيقون. طيب، وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر. اشترط المؤلف لوجوب الإجابة شروطا: أولا أن تكون أول مرة احترازا من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى آخر. واشترط أيضا أن يكون الداعي مسلما احترازا مما لو دعاه كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن فإن إجابته لا تجب. الثالث: يحرم هجره يعني مسلم يحرم هجره. أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره، من لا يحرم هجره، وذلك أن الهجر ينقسم إلى أقسام: أولا من يجب هجره، وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهي إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا، لأن بالهجر يا مسعود فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البدعة. فإذا وجدنا شخصا يدعو الناس إلى القول بخلق القرآن أو إلى أن الله تعالى في كل مكان، وجب علينا أن نهجره، فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث إليه حديث الصديق، لأن هجره هنا فيه مصلحة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بهجر من فعل محرما، وفاعل المحرم أهون من فاعل من يدعو إلى البدعة، لأن البدعة مستمر دعوته إليها، وفاعل المحرم فعله وانتهى. من الذين أمر الرسول بهجرهم مع فعل المعصية؟ هم الثلاثة الذين قلفوا: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجرهم، حتى إن الواحد منهم يسلم على قريبه الذي هو أحب الناس إليه ولا يرد عليه السلام. طيب، إذا كان هذا الداعي ممن يجب هجره كصائب بدعة يدعو الناس إليها، وجب علينا بل حرم علينا أن نجيب دعوته كذا. طيب، ونحن الآن في سبيل تقسيم الهجر. القسم الثاني: من هجره سنة وليس بواجب، الهجر المستحب الذي ليس بواجب، وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة إذا كان في هجره مصلحة، كهجر إنسان يحلق لحيته، حلق اللحية حرام. فإذا رأينا شخصا قد أصر على ذلك وكان في هجره مصلحة وهو الرجوع إلى حظيرة السنة، فالهجر هنا إيش؟ سنة، هجر سنة حتى يرجع. وكذلك يقال في شارب الدخان، وكذلك يقال في الموظف في جهات ربوية. فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون إنه واجب؟ قلنا: لا نقول إنه واجب لأننا لا نتحقق به ترك إيش؟ ترك المحرم. لو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجبا. طيب، هذا الهجر فيه إيش؟ سنة، شرط جماعة المصلحة. فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر، لا يهجر، لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام. فإذا لم يكن مصلحة بأن كان هذا الذي يحلق لحيته له هجرناه لازداد بغضا لنا وبعدا منا ونفورا عن الحق وبقي على حلق لحيته، صار الهجر هنا حراما، إذ لا يحصل منه إلا عكس ما نريد. وأما ما يفعله بعض الإخوة الملتزمين الغيورين على دينهم من هجر أهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه. وفاعل المعصية هل هو أخ لك؟ أخ لي مهما فعل من الكبائر إلا إذا كفر. وعلى هذا فلا يجوز هجر أهل المعاصي إلا لوجود مصلحة. طيب، مر بك إنسان بيده السجارة فسلم عليك، ترد عليه السلام؟ نعم أرد عليه السلام، لأن لو لم أرد لكان ذلك أشد إمعانا في معصيته وبغضه لك وكراهيته للحق الذي تقول. والمقصود هو المصلحة وإزالة المفسدة. القسم الثالث من الهجر هجر مباح، لكن هذا القسم مقيد بثلاثة أيام فأقل، وهو ما يحصل من الهجر بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، اختلاف في قيمة مبيت، عمل مثلا لا أرى أنه من الأدب أن يعمله معي فهجرته، فلذلك في خلال كم؟ 3 أيام فقط. وهذا هجر مباح وليس مطلوبا وليس محرما، هذا هجر مباح لكنه محدد ب3 أيام. فمن الذي لا تجاب دعوته؟ الذي يجب هجره. يقول الشرط الرابع إن عينه، يعني إن عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان سأقيم وليمة بعرسي غدا فأدعوك للحضور، هذا معين ولا لا؟ ضد التعيين الإبهام والتعميم، فيقول مثلا يا جماعة غدا وليمة عرسي فاحضروا، هذا ما عين. والإجابة في هذا فرض كفاية، لأن الخطاب موجه لمن؟ للجميع، فإذا جاء واحد منهم كفى. لكن لو قال يا فلان مثلا قال يا جماعة غدا وليمة عرسي أدعوكم إليها فاحضر يا فلان، نص عليه، فحينئذ يجب إذا تمت الشروط. الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر، ثم بمعنى هناك أي في مكان الدعوة، منكر أي محرم، لأن المنكر ما حرمه الله ورسوله. فإذا تمت الشروط وجبت الإجابة، انتبه. لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من قبل المدعو، وهو أن لا يلحقه بذلك ضرر، أو تكون الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى، فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة. لو كان يعلم أنه لو جاء لو أجاب الدعوة لحقه ضرر بأن فاتت عليه أموال خسرها، أو يخشى أن يوجد إنسان شرير يؤذيه، نعم، أو كانت الدعوة مسبوقة بدعوة أخرى، فهنا الإجابة ليست واجبة. ومن ذلك إذا كانت الإجابة تستدعي سفرا فإنه لا يجب عليه الإجابة، لأن السفر يحتاج إلى شد رحم وتفويت مصالح وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث، فلا تلزمه الإجابة في هذا الحال.